إذا حضرت أنا وزوجتي وأختي وزوجته في مجلس واحد وأخي وزوجته في مجلس واحد فهل هذا جائز؟ لا بأس أن يجتمع العائلة في مجلس واحد مع الحجاب والستر والبعد عما حرم الله. والمرأة مرأة أخيك عندكم أو مرأة خالك أو مرأة عمك أو ما أشبه ذلك عندكم في المجلس أو في البيت هذا محظور فيه، هذا من عهد النبي إلى يومنا هذا. الناس يتجاورون ويزور بعضهم بعضا ويتصل بعضهم بعضا ويزور الأجنبي بلاد أصدقاء وليس أصدقاء ولو كان غير أهل وأبون نساؤه مع نسائهم وهم اجتمعوا جميعا لكن مع الحجاب والستر والبعد عن الكلمات الخبيثة النابية هذا كله لا حرج فيه. وإذا لم يكن هناك حجاب لا يجوز، يجب عليها أن تستتر ولا تفعل لا تجزم معه. وإذا كانت لا بد من جلوسها فليقم هو فضل أو يغض بطرة ويبعد عنها حتى يكون انتهى أمر الله. إذا كان محارم لا بأس، إذا كان مع زوجته مع أخته مع عمته لا بأس، أما مع زوجة تخيلة أو زوجة خالة لا، لأنه يرى شيئا منها على الأقل إنما ترفع يدها وترفع يدها. ما حكم الكفار في بلاد المسلمين إذا ارتكبوا الفواحش من الزنا وغيره فيما بينهم؟ قد يؤمر الأمر في ذلك، قد يؤمر الأمر في ذلك فلا أحكام وكتاب لهم أحداث. قام عليهم حد الزنا كما قال النبي اليهوديين، واما يضع الكتاب فلا محكم اخرى. الحاصل انهم يمنعون من حرم الله ويقام عليهم في نهيهم مما حرم الله، اما اقامه الحدود عليهم فهي تفصيل، لكن اما منعهم من الغالب والتحارب هذا واجب، يجب ان يمنعوا من الغالب المنكرات وان ينوع عن ذلك بالاذاعه وبالتلفاز حتى يعلموا ذلك. التوعيه لا بد منها، التوعيه الاذاعيه والتلفازيه والصحف حتى ينتبهوا، وحتى يساعد ذلك أصحاب الهيئة. التوعية تساعد الهيئة، أما الهيئة وحدها لا تكفي، لا بد أن يبلغ هؤلاء الأجانب ما يجب عليهم، وأن الواجب عليهم البعد عما يضر المجتمع والتستر وعدم إظهار عوراتهم إلا في محلاتهم الخاصة، وألا يفعلوها في أسواق المسلمين ولا في مجامع المسلمين، لأن هذا يضر المسلمين ويشق الفتنة. فلا بد من التوعية في وعند السفارات وعندما يرون جوازاتهم، كل هذا من الطرق التي تعين على نحيهم يا بعض. جهاد كثيرة، جهاد في العلوم العلمية والإبحاث والرياضيات والمعارف والجامعات، هذه متعددة. يعلق يقول عند التوبة يجب أعظمها العلاج، أعظم ذلك العلاج، إيه بس العلاج هو الذي بيده الإسلام بالأمر، يبيهم